سببت ألما ووجعا وصرعا. أطر يا ربنا أثرها وحل يا ربنا عقدها. بسم الله بسم الله بسم الله يرقي الرأس مما فيه وممن سكنه. بسم الله يرقي الرأس الرأس الرأس تركيزة تركيزة تركيزة تركيزة. بسم الله بسم الله بسم الله يرقي الرأس أرقي الرأس أرقي الرأس أرقي الرأس أرقي الرأس من عقد من أثر عين عين عين عين من أثر عين فيها على العقل الرزينة على الفكر الرزينة على العقل على العقل الرزينة وعلى الفكر السديدة. بسم الله يرقي الرأس من أثر عين من أثر عين نظرت فأثرت على العقل فأثرت على المخ فأثرت على التركيز. بسم الله يرقي الرأس من أثر عين حاسدة حاسدة حاسدة من أثر عين قاتلة. بسم الله يرقي الرأس من أثر عين قاتلة من أثر عين قاتلة من أثر عين قاتلة. بسم الله بسم الله يرقي الرأس من أثر عين عين عين عين سببت ورما وألما ووجعا وضرا وإغماء وجلطة. بسم الله بسم الله أرقي الرأس أرقي الرأس. بسم الله أرقي الرأس مما فيه وممن سكنه مما فيه وممن سكنه. أثر عليه أثر عليه بالإغماء أثر عليه كالغمامة عليه كالغمامة عليه كالغمامة عليه. تأتي وتنقشع تأتي وتنقشع. أطر يا ربنا أثرها أفل يا ربنا عقدها فك يا ربنا مرابطها أخرجها يا ربنا أخرجها أخرج يا ربنا هذه العقد فكها يا ربنا فكها أحللها يا ربنا أحللها أخرج يا ربنا من عليها. بسم الله بسم الله بسم الله يرقي الرأس مما فيه وممن سكنه مما فيه وممن سكنه. ومن أثر عظيم من حوله ومن أثر عظيم من حوله من مرشوش ومنثور من مرشوش ومنثور ومدسوس ومدسوس ومدفون ومغروس ومغروس. أطر يا ربنا هذا الأثر وحل يا ربنا هذه العقد في الرأس في الرأس. أطر يا ربنا أثرا في الرأس أطر يا ربنا أثرا في الرأس أطر يا ربنا أثرا في الرأس. اهل يا ربنا هذه العقادة اهل يا ربنا هذه العقادة فك المرابط يا ربنا فطر يا ربنا أثر حسد حسد شديد كاد أن يهلك الجسد أثر على الرأس أثر على الرأس أثر على الرأس. فطر يا ربنا أثر اهل يا ربنا عقادة فك يا ربنا مرابطة. بسم الله يرقي الرأس بسم الله يرقي الرأس من أثر نفسه من نفس نفس نفس حلت واستقرت مربوطة ومعقودة حسودة عقودة خبيثة ظالمة ظالمة ظالمة. أطر يا ربنا أثرها بسم الله يرقي الرأس من أثر سحر مشموم من سحر عقد على شعر الرأس من السحر الأسود. بسم الله يرقي الرأس بسم الله يرقي الرأس من السحر الأسود من أثر السحر الأسود من أثر السحر الأسود الأسود من أثر السحر الأسود. اللهم أطر يا ربنا أثره اللهم أحل يا ربنا عقده اللهم فك يا ربنا مرابطه. بسم الله يرقي الرأس من أثر سحر من أثر السحر الأسود من أثر السحر الأسود والأحمر والأزرق والأبيض. أطر يا ربنا أثره أحل يا ربنا عقده أحل يا ربنا عقده فك يا ربنا مرابطه. بسم الله يرقي الرأس بسم الله يرقي الرأس مما أثر عليه بالخيالات مما أثر بالخيالات بالخيالات بالخيالات بالخيالات. بسم الله بسم الله يرقي الرأس من الخيالات من الخيالات من الخيالات من الخيالات. بسم الله بسم الله يرقي الرأس من الخيالات من الخيالات من الخيالات. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الكافي بسم الله الشافي بسم الله المعافي. أطر يا ربنا أثرها وحل يا ربنا عقدها وفك يا ربنا مرابطها. الله أكبر. أطر يا ربنا السحر العظيم أطر يا ربنا السحر العظيم مأكولا ومشروبا مأكولا ومشروبا أثر على الرأس. أطر يا ربنا سحرا مشموما أطر يا ربنا سحرا مشموما في بخور وعطور في بخور وعطور ونباتات وأعشاب. أطر يا ربنا سحرا مشموما مشموما شمه في في في مشروب ساخن شمه شمه في بخاري مشروب ساخن. أطر يا ربنا أثره أثر على عقله أثر على الإدراك أثر على العقل أثر على الإدراك أثر على الذهن أثر على الإدراك أثر على الذهن أثر على الدماغ. أطر يا ربنا أثره وحل يا ربنا عقاده. بسم الله بسم الله السحر إن إن الله سيبطله. اطره يا ربنا بحولك، اطره يا ربنا بقوتك، اطره يا ربنا بحولك، اطره يا ربنا بقوتك، اطره يا ربنا بحولك، اطره يا ربنا بقوتك، اطره يا ربنا بحولك، اطره يا ربنا بقوتك. بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الكافي، بسم الله الشافي، بسم الله المعافي. اللهم أطر يا ربنا سحرا عظيما قويا شديدا. بسم الله بسم الله. اللهم أطر يا ربنا السحر، أطر يا ربنا السحر الأسود، أطر يا ربنا كل سحر، أطر يا ربنا سحرا عظيما استهدف الرأس، استهدف العقل، العقل العقل والتركيز والتركيز والذهن والذهن والذهن. أطر يا ربنا أثرا، أهل يا ربنا عقدا، فك يا ربنا مرابطا. بطل ما كانوا يعملون السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، إن الله قادر. اللهم أطل يا ربنا سحرا عظيما قويا شديدا وأثر الأحساد والعيون في الرأس في الرأس في الرأس في الرأس. أطل يا ربنا أثرا، سبب أذية أذية في الرأس، سبب ألم في الرأس، سبب ألم في الرأس. اللهم أطل أثره، اللهم أهل العقدة، اللهم فك مرابطه، اللهم احل العقده، اللهم فك مرابطه. بسم الله يرقي الراس، الراس الراس الراس مما فيه مما فيه مما فيه من عقد من عقد من خبث الاسحار ومن الاورام من الاورام ومن اثر جلطه من اثر جلطه من اثر جلطه. بسم الله بسم الله بسم الله يرقي الراس، الراس الراس الراس مما فيه مما فيه يسرع العقل والإدراك والذهن. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. احل يا ربنا هذه العقادة، فكها يا ربنا فكها. بسم الله بسم الله يرقي الراس، الراس الراس الراس. اذل يا ربنا ما فيه، اذل يا ربنا ما فيه، اصر يا ربنا عقادة، اصر يا ربنا مرابطة. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. ارك الراس مما فيه مما فيه وممن سكنه وممن سكنه. بسم الله ارك الراس من مارد من مارد وعفريت من عفريت ومارد. بسم الله يرك الراس من عفريت ومارد من عفريت ومارد. بسم الله يرك الراس من ساكن فيه من ساكن فيه ساهر الخيالات والأوهام والوسوسة وعلى إغماء وعلى وعلى إغماء وعلى عقدة وعلى عقدة ورم وعلى ورم وعلى ورم سرطانية وعلى ورم سرطانية. يا ربنا عليك به عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا عليك بمن كان على الورم، عليك يا ربنا بمن كان على الراس، عليك يا ربنا به عليك به يا ربنا عفريتا وماردا، عليك به يا ربنا حاسدا وحاقدا، عليك به يا ربنا عاشقا وظالما، عليك به يا ربنا ساهرا باغيا وطاغيا، عليك به يا ربنا من ملوك الجن الظالمين وسلاطينهم الفاجرين وفراعنتهم الباغين المعتدين. بسم الله يرقي الراس، بسم الله يرقي الراس، بسم الله يرقي الراس مما فيه ومما سكنه. بسم الله يرقي الراس من ساكن فيه من ساكن فيه من ساكن فيه من ساكن فيه من ساكن فيه من ظالم من ظالم فيه من ساكن فيه من ظالم فيه من ظالم فيه من ساكن فيه من حاسد من حاسد فيه من حاقد فيه ممن ربط ممن عقد ممن عقد العقد ممن ربط المرابط. بسم الله يرقي الراس، بسم الله يرقي الراس، بسم الله يرقي الراس. الله اكبر. بسم الله يرقي الراس، بسم الله يرقي الراس، بسم الله يرقي الراس. الله اكبر. اطر يا ربنا ما فيه، اهل يا ربنا عقده، اهل يا ربنا ساكنه. بسم الله يرقي الراس، بسم الله يرقي الراس، بسم الله يرقي الراس من مؤذن فيه من مؤذن فيه من ساحر فيه من حاقد فيه وحاسد. بسم الله يرقي الراس، بسم الله يرقي الراس، بسم الله يرقي الراس ممن على ممن على ورم ممن على ورم ممن أثر ممن أثر على العقل والتركيز والذهن. بسم الله يرقي الراس من ساكن فيه من ساكن فيه من عقد فيه من مرابط فيه من ساكن فيه. بسم الله بسم الله

واهل يا ربنا هذه العقد وفك المرابط كلها يا ربنا يا ربنا. اللهم اقض يا ربنا السحر، اللهم اقض يا ربنا الحسد، اللهم حل يا ربنا العقد، اللهم فك المرابط يا ربنا. بسم الله الكافي، بسم الله الشافي، بسم الله المعافي. اقض يا ربنا سحرا داخل الراس وخارجه، داخل الراس وخارجه، محيطا به. اقض يا ربنا سحرا علويا، اقض يا ربنا سحرا سفليا. اثر على الراس، اثر على الذهن، اثر على الدماغ، اثر على الدماغ. بسم الله بسم الله. ارقي الراس، ارقي الراس من سحر فيه، من عقد فيه، ومن هوله عظيمه قويه شديده. احلها يا ربنا احللها، فكها يا ربنا فكها، فاطلها يا ربنا ابطلها، فاطلها يا ربنا ابطلها، فاطلها يا ربنا ابطلها، فاطل يا ربنا اسحارا كثيرة قوية عظيمة، فاطلها يا ربنا ابطلها، فاطلها من الاقارب، فاطلها يا ربنا من الجيران، فاطلها يا ربنا من حاسدين، فاطلها يا ربنا من حاقدين، فاطلها يا ربنا من رجال، فاطلها يا ربنا من نساء، فاطل يا ربنا هذه العقد، فكها يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك. بسم الله بسم الله. أرقي الراس، أرقي الراس، أرقي الدماغ، أرقي الدماغ. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. أرقي الراس من الأسحار، من أسحار أنواعها، أنواعها وأشكالها، عظيمها وهينها، قويها وضعيفها. اللهم أطل أثرها، اللهم أحل عقدها، اللهم فك مرابطها. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. أرقي الدماغ، أرقي الدماغ. بسم الله بسم الله. أرقي الناصية، الناصية، الناصية، الناصية، والهامة، والهامة، والهامة، والهامة. بسم الله. أرقي الأخذين، بسم الله بسم الله. أرقي الرأس، أرقي الرأس، محيطة، محيطة. بسم الله بسم الله. أرقي العقل، بسم الله. أرقي الجمجمة، بسم الله بسم الله بسم الله. أرقي العقل، المخ والمخيخ وإشارات المخ. بسم الله. يرقي مراكز الإحساس، الإحساس، الإحساس. بسم الله بسم الله. يرقي مركز السمع ومركز البصر ومركز النطق. بسم الله بسم الله. وإذا مرضت فهو يشفين، وإذا مرضت فهو يشفين، وإذا مرضت فهو يشفين. بسم الله يرقي الراس، بسم الله يرقي الراس، بسم الله يرقي الراس، بسم الله يرقي الراس، بسم الله يرقي الراس. بسم الله يرقي الراس، بسم الله بسم الله. اللهم ابطل اثرا فيه، اللهم احل عقدا فيه. ابطل يا ربنا سحرا في الراس، ابطل يا ربنا سحرا من حول الراس، ابطل يا ربنا سحرا في الراس، ابطل يا ربنا سحرا من حول الراس. اللهم ابطل اثره، اللهم احل عقده، اللهم فك مرابطه. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. ربنا اصرف عنا العذاب، انا مؤمنون. ربنا ربنا ربنا ربنا اصرف عنا العذاب، إن إنا مؤمنون. اللهم اطل يا ربنا السحر، اللهم اطل يا ربنا السحر، اللهم اطل يا ربنا سحرا خفيا مخفيا. اطل يا ربنا سحر المرض، اطل يا ربنا سحر القتل، اطل يا ربنا سحر الهوان، اطل يا ربنا سحر الضعف، اطل يا ربنا سحر عظيمة على القتل، على القتل. اطل يا ربنا كل سحر، اطل يا ربنا كل سحر، ممن كان ولا اي شيء كان ومتى كان وكيف كان. اللهم اطل يا ربنا سحرا، اللهم اطل يا ربنا حسدا، اللهم احل يا ربنا عقدا، اللهم فك يا ربنا مرابطا. بسم الله بسم الله. اطل يا ربنا السحر العظيم والحسد والحقد الدثير عليه، عليه وعلى ذويه، عليه وعلى اهله. اطل يا ربنا، احل يا ربنا. اللهم اطل يا ربنا السحر، اطل يا ربنا سحر العائله، اطل يا ربنا سحر العائله، اطل يا ربنا سحر العائله، اطل يا ربنا سحر الحسد والحقد الظلم والانتقام. أطل يا ربنا سحراء الظلم والانتقام والحسد والحقد، والحسد والحقد. أطل يا ربنا سحراء حسد وحقد. أطل يا ربنا سحراء عداوة، عداوة، عداوة، شقاق، شقاق، وعداوة، وعداوة، وعداوة. أطل يا ربنا سحر عداوة، أطل يا ربنا كل سحر، أطل يا ربنا كل سحر. بسم الله. يرقي الرأس مما فيه، وممن سكنه، وممن سكنه، وممن سكنه، وممن سكنه، وممن سكنه. بسم الله. يرقي الرأس من ملوك الجن الظالمين وسلاطينهم الفاجرين وفراعنتهم الباغين المعتدين. الله أكبر. بسم الله الكافي،